الفريال، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور معتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسد، رجع كيوم ولدته أمه كما ولدت أمه هناك، رجع كما ولدت أمه كيوم ولدت أمه كيوم ولدت أمه، وجهان روايتان ووجهان العربية، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ونو ويحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضيف جوازا نحو حين جاء نبيذ ويعني يجوز جوازا، وأعربوا إيه؟ قال بعدين ها وابني أواعرب أواعرب اقرأوها هكذا والطلاب يرحلون في هذا، وابني أواعرب ما كإذ كالأجريا واختر بناء مطلوب في أهل الدنيا. في مثل هذا البناء أولى من الإعراب. ما هو البناء؟ فيوم ولدته أمه مبني على الفتح لإضافته إلى جملة، فيوم ولد هذا أولى، لماذا؟ لإضافته إلى مبني. وأما إذا أضيف إلى جملة معربة أو جملة اسمية فالإعراب أولى. وابني أواعرب ما كإذ الأجرية واختر بناء مطلوب في أهل بنية، واختر هذا أولى وهذا أولى. عن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم قراءة سبعية، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قراءة سبعية، بناء مضاف إلى الجملة المضارعية، لكن الأولى في مثل هذا الإعراب أولى. على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو والشيب وازع، على حين عاتبت المشيب على حين عاتبت المشيب على حين روايتان في البيت، وكذلك في هذا الحديث يعني كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تهور بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون به على مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وسائر مصروفنا وحيتنا إجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا علينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط أنا ولا خلق اللهم رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.